السؤال الثاني يقول السائل: من صدرت منه أخطاء منهجية بحضور عدد من الإخوة، ثم بعد ذلك أو بعد زمن سئل هؤلاء الإخوة عن حاله فتكلموا بما سمعوا منه، فهل يعتبر هذا خلاف القواعد مع أنهم لم يعلموا له تراجعا عن ذلك، عن تلك الأخطاء، ولأن فيه من لامهم وقال أنه تاب، فأجابوا أنهم لم يبين لهم ولا اتصل بهم أن الأخطاء حصلت بحضورهم وبحضور غيرهم. هذه تقعيدات عجيبة يقعدها الشباب لنا، كأنهم يقولون أن من وقع في معصية أو في بدعة أو في خطأ وتاب إلى الله لازم يبلغ القاصي والداني أنه تاب إلى الله، وهذه قاعدة لا أعلم لها دليل عند أهل العلم، إنما التوبة إلى الله تعالى. أولا، أنتم ما جعلكم الله تعالى رقباء على الناس. الذي يقع في الخطأ نحن ننصحه ولا نترصد، والله سمعنا وقيدنا وعملنا وهذا مقيد عندي في الدفتر أنه عاصي أو أنه مبتدع أو أنه كذا، ولا أمحو هذا من دفتري إلا إذا جاءني وأقر عندي. هذا قاعدة جديدة هذه. فاتقوا الله، بارك الله فيكم، ودعوا هذه المسائل، كونوا ناصحين لإخوانكم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وترك التصيد للأخطاء، والحمد لله.